أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما زلنا في باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، وذكرنا أشرنا إلى قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب كنا شرحنا مثله قبل ذلك، نختم به الباب على أي حال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيوب، بينما يعني أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه سبحانه وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. سبحانه وتعالى خر عليه وهو يغتسل عريانا، خر عليه يعني سقط عليه من السماء جراد من ذهب، ذهب على هيئة الجراد من حيث شكله، يعني مش حيث شكل الذهب، الذهب شكله شكل الجراد من حيث الشكل ومن حيث الكسرة، الجراد عندما ينزل يكون كثيرا. فأخذ يحثي يعني يلم الجراد، يرفع الجراد في يديه ويلقيه في ثوبه، في هجره يعني فتح حجره كذا ويأخذ في حجره ويضع في حجره عليه السلام. ونزول ذلك عليه معجزة له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والحديث يناسب ترجمة الباب، عنوان الباب يعني ترجمة الباب، وهو معنى عنوان الباب. عنوان الباب يقول: وإيه والاستكثار مما يتبرك به، أن المرء يستكثر مما يكون سببا للبركة، أو هو بركة، هو نفسه بركة. لأنه إيه؟ سيدنا أيوب قال: لا غنى لي عن بركتك، من هذا الفضل من الله سماه بركة. بأفاد الحديث الحث على التماس، على التماس ما يزداد الإنسان به بركة وفضلا. ويقول الشيخ: جواز جمع المال من أجل أن ينتفع به المرء أو أن ينفع به، بس على هذه الهيئة التي ذكرها، الهيئة التي تأتيه من الله تعالى، مش هو يضاع أخرته يعني عشان جمع المال. والحث على طلب العطاء من الله تعالى والاستغناء بالله تعالى في طلب مثل ذلك، دائما نشوف في ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى. والشعور بالحاجة إليه سبحانه وتعالى مهما حصل المرء، أنه محتاج إلى ربه في كل وقت وحين في كل أموره الصغيرة والكبيرة في الدنيا والآخرة، لا يخرج أبدا عن احتياجه لله تعالى في كل الأمور. يوم أن يخرج عن احتياجه هذه مصيبة كبيرة، يوم أن يظن أنه غير محتاج لله هذه مصيبة، مصيبة يعني العلماء يصلون بها إلى حد الكفر. وآخر الكلام: جواز الاغتسال عريانا إن كان في خلوة لا يراه أحد، أو كان قادرا على التستر، والتستر أفضل. هذا كلام لغة وفوائد الحديث كما ذكرها بعض أهل العلم. نسمع الكلام الأولي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي قال صلى الله عليه وسلم، وهي سؤالنا الدائم في مثل هذه الحكايات أو القصص، لماذا قال أبو هريرة هذا الكلام؟ قال لهم كده هم عادين، يلا نقول قصة أيوب مثلا، يلا نقول قصة أيوب، هيا نذكر قصة أيوب عندما نزل عليه جراد الزهر. حتى لو قال ذلك هذه القصة، نزل عليه جراد الزهر ولمه وانتهت، ماذا بعد؟ صحيح؟ طيب لماذا قال ذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه؟ لماذا قال ذلك؟ لا شك أنه وجد أن الجالسين في حاجة مثلا إلى تقوية إيمانهم ويقينهم في رزق الله تعالى. واحد قاعد زي زحلتنا كده يقول له هيجي منين؟ منين يعني الرزق؟ واحد واحد اثنين مش كده؟ والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هيجي منين يعني؟ أنت بتقول فيه يعني السماء هتجيب ذهب ولا هتجيب فضة؟ قال لهم أيوه هتجيب ذهب، طالما تقدر تجيب ذهب تجيب فضة كمان، من جاب الذهب؟ نعم صحيح. يبقى هو لا شك أنه ذكر لهم هذا الحال عشان كما ذكره لهم ذكره لأمثالنا اليوم الذين ينبغي أن يكون لهم يقين في الله تعالى وفي رزق الله تعالى، بل وفي أعظم مما يتخيلون. يعني لو قال لهم بينما أيوب يمشي في الشارع مثلا فوقع على محفظة فيها 100 جنيه، يعني يمكن أن تصدق، ليس كذلك. إنما عندما يقول خر عليه جراد من ذهب، فهذا الكلام الذي يستدعي اليقين والتوكل والإيمان بقدرة الله تعالى التي لا يحدها أحد. من ناحية ثانية أن المرء المسكين الذي ينظر يمينا وشمالا لا يجد ما أكله أو يتشكك في رزق الله وهو عنده مشكلة في أن يصل إليه هذا الرزق، وكيف ومتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له أنفق إن شاء الله ربنا هيبعث، ربنا سبحانه وتعالى لا يترك أحدا، الله تعالى خزائنه مفتوحة، الله تعالى يعطي بغير حساب، يقول لك منين بس، فين هو؟ طيب نحن قاعدين هو لا شفنا أي حاجة. جاء سيدنا أبو هريرة يقول لهم لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عشر نفس القصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جالس هكذا وقال لهم صدقوا أيوب نزل عليه جراد من السماء أيها الصحابة المكرمون، لا، وإنما قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لهذا الحال، أن يزيد يقينهم وتوكلهم على الله تعالى وثقتهم في رزق الله تعالى، وأن ما عند الله واصل إليهم، وأن بركة الله تعالى وفضله لا يحده حد. يعني أنت تيجي تقول يا يعني ممكن بقى ربنا، وأنا قاعد كده وأنا بتاع ربنا بقى واشتغل في الذكر والصلاة والعبادة، يوم ربنا سبحانه وتعالى وابقى عندي يقين في الله وكذا وكذا، يوم ربنا يفتح لي باب رزق من عنده كده، يقول لك ده فتح أكتر من كده. أنت طبعا على استحياء مش عايز تقولها، لا تريد أن تقول يعني ممكن ينزل عليها شوية جراد ذهب كده بقى والحكاية تتفك وخلاص، أنت مش عايز تقول كده، مع أنها يمكن قولها وممكن تقول كده، ممكن أن تتحقق. يعني أنت بتقول أقل من كده ومتشكك في أن يتحقق، فاهم؟ أنت تقول أقل من ذلك، يعني لا تطلب من الله جراد الذهب ولكن تطلب منه أقل من ذلك وأنت متشكك في أن يحققه، صحيح؟ يبقى هذا يرفع اليقين والإيمان في قدرة الله وفي رزق الله وفي عطاء الله وفي بركة الله، ليس في الرزق، في كل شيء. واحد بيجي يقول لي ما عنديش وقت أعمل بقى حاجة في الآخر، ما ربنا قادر على بركة في الوقت ولا لا؟ يقول لك أنا ضعيف والصحة والهمة، لا تستطيع، الله تعالى يمكن أن يقويه وأن يعطيه وأن ينفخ في صورته. نعم، كأنه يقول يمكن أن تستغني بالله تعالى في كل أحوالك، في المال إذا كان هو ينزل جراد ذهب مش عارف يديك شوية صحة ولا شوية وقت، يعطيك شيئا من الوقت وشيئا من الصحة وشيئا من الجهد وشيئا من المال وشيئا من البركة في الأهل والولد يستطيع. طيب الغلط أين هو الغلط؟ أين الخطأ فيما نحن فيه؟ في اليقين والتوكل والثقة فيما عند الله تعالى، هذه الثقة المهزوزة في قدرة الله وقوته. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا بقى. طب اسمع، بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، مش عارف طبعا هنا يغتسل عريانا ليش، معنى عريانا دي الرسول قالها مش عارف بصراحة، يعني كنا نقول بينما أيوب يغتسل، لما قال عريانا لعله كان يقول إن أيوب كان يغتسل في مكان، هذا المكان لا يراه فيه أحد ولكنه مكان مكشوف، يعني يمكن أن ينزل من السماء فيه الجراد، مش معقول هيبقى إيه في الحمام جوه ينزل الجراد من فوق إزاي، وإن كان يمكن قادر على ذلك سبحانه وتعالى، إنما تصوير المسألة عندما قال عريانا كأنه ذهب إلى مكان يستره عن الناس، ولكنه كما كان النبي والصحابة في المدينة وفي مكة عندما كان يذهب إلى الخلاء يتوارى فقط من القوم الغائط، لم يكن بيوتا كهذه البيوت الآن، كنف كهذه الكنف الحمامات يعني، وإنما كان يذهب حتى يتوارى عن أعين الناس ويغتسل صلى الله عليه وسلم أو يقضي حاجة ثم يتوضأ ويأتي. إذن هو كان في الخلاء فعلا بدليل أنه توارى عن الناس واستتر عنهم وهو يغتسل ولا يراه أحد، ونزل عليه في هذا الخلاء الذهب من السماء. صحيح؟ يبقى هذه معنى كلمة عريانا هنا، لأنه كأنه يفهمهم هم شيئا يعرفونه، هم يخاطبهم بما يعرفون أنه اغتسل كاغتسالكم الذي تغتسلون، يذهب أحدكم إلى الخلاء يتوارى من الناس في الخلاء، يعني في الصحراء هذه التي تمتد أمام أعينكم، ويقضي حاجته وهو يقضي حاجته وهو يغتسل عريانا، إذن يعني هو في هذه الصحراء التي تستر فيها نزل عليه الجراد من السماء. الصحابة طبعا هيبصوا كده ويسكتوا زينا كده، الجراد نزل ده هيقولوا كده صح، ولا هيسكتوا بس كده يتفرجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك نعم، هتلاقي واحد يقول ايه جراد ذهب يا رسول الله نزل عليه، قال نعم، يقول لك يعني يمكن ان ينزل علينا كذلك جراد ذهب؟ قل نعم. صحيح ممكن كده ولا مش ممكن؟ ممكن، لا شك ان هذا مجال للسؤال. انت لما اقول لك انا شيئا غريبا تقول يا هذا حدث، يعني يمكن ان يحدث ان ينزل هذا الجراد وكذا؟ اقول نعم. وهو بيقول هعمل ايه بقى حتى يرفع ثقة هذا الشخص الذي يسأل متعجبا أو يسأل مستغربا هذا الأمر يحدث؟ نعم يحدث، هو لا يحتاج إلى أن يقول له النبي يحدث يحدث، ولكنه الاطمئنان القلب الذي كثيرا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن؟ قال بلى. يعني السؤال المنطقي اللي هو التلقائي كما يقولون، تلقائيا يقول يا نزل من السماء جراد ذهب؟ يقول نعم. يا رب ارزقنا بقى، يقول لك يا رب ارزقنا الإخوة بتوع الأثار بقى. قال وجعل النبي يصف حالة سيدنا أيوب عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، فجعل أيوب يحثي في ثوبه. في كلام هنا يعني متضمن للقصة أو لا؟ ممكن يبقى في كلام ممكن ايه هو بقى؟ هو جعل أيوب يحثي في ثوبه، مش كده؟ في حاجة هنا كلام مضمن هنا لكن ليس مذكورا. يعني انت هنقول بقى هو انت جالس هكذا ونزل عليك شيء من السماء، هتقول يا رد ذهب نزل؟ هتقول كده؟ ثوب تقول ذلك؟ ولا هتمسك اللي نزل وإذا لا حول ولا قوة إذا ده ذهب ده بجد؟ يعني سوف تتأمل هذا النازل أولا وتسائل نفسك وتطمئن أنه فعلا هذا جراد ذهب ولا هذا شيء، ولا أنت عينك مش شايفة؟ يقول لك يا وانا مش شايف ولا مشغل بالي. صحيح؟ وبعدين هيبص يلاقي جراد ذهب يتاكد كده يا ده جراد ذهب بجد لم بقى بصراحه يعني ده المنطق بعد ان يتاكد وبعد ان يعرف جيدا انه ليس نائما وهذا ليس حلم من الاحلام التي احلمها المرء حين يقول نعم هذه بركه الله قد نزلت فجعل يحثي يلم ويرمي يجمع ويرمي في ثوب يجمع ويرمي في ثوب طبعا هو ما كانش لابس ثوب طبعا انا قلتها كده بس عشان انما هو كان يغتسل عريانا اول ما نزل جراد الذهب بقى سيدنا ايوب كمل الغسل وسابه بالمنطق يلا سيصبر عليها شويه لما اغتسل ولا دي بركه ربنا قد اتت عليه فأخذ يجمع في الثوب اللي هو قلعه بقى وهو خلع ثوبه إلى جواره وهو يغتسل فأخذ يحثي في ثوبه يعني يلم ويرمي في ثوبه يلم ويرمي في الثوب وبعد ما يلم بقى وينتهي الغسل مش هيضيع بقى يغتسل براحته حين فأنت لو لقيت شوية فلوس في الأرض وانت بتغتسل هتسيب أول غسل وتذهب إلى هذه الفلوس مثلا أو شيء حتتين ذهب مثلا ولا شيء وهذا الذي حدث أنه شك ترك الغسل عندما هبط عليه الجراد أخذ يجمع في الجراد ويلقي في ثوبه الذي خلعه كي يغتسل الله تعالى نظر إليه وهذا هو السبب أنه ترك الغسل عادلا فكان السؤال من الله تعالى ماذا تفعل ألم أغنيك عن ذلك مش أنا أغنيتك عن كده لم أكن أغنيتك عما ترى سواء في جمعه المال أو في المال النازل عليه ألم أكن أغنيتك عما ترى قال نعم بل ألم أكن جوابها بل مش نعم ألم أكن أغنيتك قال بل بس يعني رحمة ربنا وبركة ربنا وفضله نازل علي أسيبه وأمشي أتركه وأدعوه وأنصرف ولا هذه البركة التي ينبغي أن يحصل المرء منها ما يستطيع تحصيله أو أن يستكسر من هذه البركة ما أمكن أن البركة قريبة عهد من الله تعالى معجزة له عليه السلام ألم أكن أغنيتك قال نعم وهذه التي ذكرها العلماء هنا ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى ولكن بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ليس لي أي غنى عندما أرى بركة من بركاتك يا الله لا أكون إلا فقيرا لها مفتقرا إلى أخذها وجمعها استزادة من بركة الله تعالى وفضله جل وعلا ليكون ذلك على هذا المعنى من محبته لربه من شكره لربه من تقديره لما اعتنى الله تعالى لعنايات الله تعالى به لما يجريه له ربه سبحانه وتعالى من المعجزات وخرق العادات في مثل هذا الحال أو بهذا الشكل كل ذلك يقول لا غنى لي عن بركتك حتى يتعلم المرء هذا الحال أن يتعلم أنه لا غنى له عن بركة الله أبدا وأنه مهما كان هو يطلب بركة الله ولا يطلب البركة إلا من الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الوضوء إنما البركة من الله فاجتمع على هذا القدح الصغير كما ذكرنا في التأييدات الإلهية 300 يشربون ويتوضؤون يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث فكنت أحسو وأشرب وأحسو وأشرب لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البركة من الله في هذا الماء المبارك فهذا الذي يتعلمه المؤمنون الثقة فيما عند الله إن ضاقت عليه يعلم أن السماء تمطر الذهب والفضة وأنه لا يستغني طرفة عين عن بركة الله تعالى وفضله وأنه يستزيد من هذه البركة ترى هذه البركة التي يتكلم عليها الله تبارك وتعالى أو يتكلم عليها أيوب عليه السلام مع الله تعالى ترى هذه البركة التي جمعها أو التي نزلت عليه هذه البركة التي يبينها الله تبارك وتعالى يجمعها أيوب عليه السلام لينفقها